احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصحابته يعني في حالة جوع شديد، فأتيت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ يعني فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، خمصا يعني جائع، جائع شديد. فقالت: يعني ليس إلا جراب صاع من شعير. صاع من شعير يعني تستطيع أن تقول 2 كيلو جرام. ولنا بهيمة داجن، يعني زي مثلا شاه كده، سبحان الله، شاه صغيرة. فالمهم ذبحنا الشاه وطحنا الصاع اللي من الشعير، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، أنت وعشرة يعني في بيتي على الطعام، لان الخندق حوصر الصحابه يعني اكثر من شهر في موضوع الخندق، وكانت هناك الاحزاب في الناحيه الاخرى، فالصحابه كانوا في حاله من الجهد الشديد، واليهود كان نقضوا البيعه، واصبح المسلمين محاصرين ما بين الجيش المشرك وما بين نقض العهد اليهودي المعروف عنهم. فيعني في حاله شديده كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط يومها على بطنه حجرا فمن شدة الجوع، وكان يحمل مع الصحابة ويعمل مع الصحابة. فلما قلت هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم صاح النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع يعني طعاما، فهي على بكم، يلا توكل على الله على بيت إيه؟ على بيت جابر. أنا أتخيل منظر جابر رضي الله عنه لما أنا أدعو عشرة وأفاجأ بخمسمائة قادمين، امر يعني امر مرعب، سبحان الله. فالمهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجتي تعجن، تعجن عجين يعني، قال: اين عجينك يا جابر؟ فاشار اليه جابر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في العجين. الله اكبر، وضع يده في العجين، هنا خلاص يعني اطمئن يا جابر، وضعت سبحان الله البركة، وضع الخير، وبفضل الله سبحانه وتعالى، وأكرم يعني رب العباد بيت جابر بهذا الكرم. وقال لجابر: أدخل عشرة عشرة، دخل أنت بس إيه عشرة عشرة، أنت كنت دعيت عشرة. فيأكلوا ويقوم العشرة والطعام كما هو، يدخل عشرة آخرين يأكلوا يأكلون، ثم سبحان الله إلى أن أكل سبحان الله الجيش كله. ايه ده؟ يعني انا اريد ان اقول، طبعا انت الان تقول وانت تسمعني وانت تسمعيني، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة يعني بركة موجودة في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نقول ايضا ان البركة لم تنزع من الدنيا بعد، طالما فيه وناس صالحين ونساء فاضلات صالحات وناس موصولين بالله وناس يأكلون الحلال وموظفين يتقون الله عز وجل فيما اتاهم، وناس عندها من التواضع، وفي ناس عندها من الكرم، وفي ناس عندها من الصيام بالنهار وقيام بالليل. اذا الكرم الالهي الذي يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى للانسان اذا يعني اتقى رب العباد عز وجل في رزقه. يقال ان رجلا ذهب الى ابي حنيفه، قال: يا ابا حنيفه، ان رجلا اعمل عنده، انا موظف اعمل عند واحد، يعطيني 5 دراهم ولا تكفيني. امر طبيعي ان يشفع ابو حنيفة عند صاحب العمل ويقول للرجل: اعطيه 7، اعطيه 8. المفاجأة المرعبة والعجيبة، قال ابو حنيفة لهذا الشاكي: اذهب لصاحب العمل الذي تعمل عنده وقل له يعطيك 4. طبعا انا اعلم ان كل اصحاب المؤسسات الذين يشاهدون الان يقول لك: نريد رجلا كابي حنيفه، بدل الموظف يريد رفع الراتب، لا ده ياتي ليطلب، وده تقريبا الموظف الوحيد في العالم لا من قبل ولا من بعد الذي يطلب تخفيض راتبه. فقال له: ذهب الرجل وطلب من صاحب العمل أربعة دراهم فقط ليس خمسة. عاش مكث مدة ثم جاء يشكو مرة أخرى إلى أبي حنيفة فقال إن الأربعة لا تكفين. قال اذهب لصاحب العمل وقل له يعطيك ثلاثة. لا إله إلا الله، هذا كلام وأنتم صائمون اليوم يعني يكون غير منطقي، لكن انظر إلى الإيه، انظر إلى نظرة أبي حنيفة. ذهب الرجل يقول لصاحب العمل لا أريد منك إلا ثلاثة دراهم فقط، لا أريد لا أربعة ولا خمسة. جاء الرجل بعد مدة ليشكر أبا حنيفة لأن الثلاثة أصبحت تكفي. تعجب الحاضرون كما تتعجبون أنتم الآن، كيف أن خمسة لا تكفي وأربعة لا تكفي وثلاثة تكفي؟ ما إحنا ليه بنخلي بعض الناس يخلوا الزوجات يذهبوا يعني إلى العمل وبعدين تذهب من الصباح وتأتي إلى بعد الظهيرة لتجهز الطعام وتقوم البيت وتقوم على مذاكرة الأولاد وتشيب قبل المشيب وتجينا الضغط والتوتر منين؟ من قلة البركة. لكن لو في بركة، ما الذي صنعه أبو حنيفة؟ قال كان عمله، عمل هذا العامل لا يساوي إلا ثلاثة، فلما كان بيأخذ خمسة في اثنين زيادة عن حقه يأخذهم فالاثنين حرام، ولما صار يأخذ أربعة في واحد في ربع الراتب حرام لأنه لا يستحقه، لو كان إيه خمسة الراتب حرام أصبح ربع الراتب إيه حرام. فلما جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره. فالناس إذا كنت أنا، فلما أخذ الثلاثة هذه تساوي عمله، فلما أخذ الثلاثة التي تساوي عمله ها بورك له فيها، لأن أنت عندك نوعين من الرزق، في رزق إيجابي وفي رزق سلبي. الرزق الإيجابي أن يأتيك شيء، طب رزق سلبي أن يمنع عنك مرض معين، يمنع عنك أن السيارة حادثة تريد إصلاح، البيت حصل فيه مشكلة يريد سباك ويريد نقاش أو شيء من هذا هذه الإصلاحات، هذا شيء كنت تدفع أو يمنع عنك مرضا كنت تدفع فيه أموال معينة. ولذلك رأينا جابر رضي الله عنه لما استيقن ببركة الله أولا ثم بوجود بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. ليه؟ لأن ابن مسعود كان يقول أحب إنسان إليه هو الضيف. ليه أحب إنسان إليه الضيف؟ يقول لأن رزقه على الله أول شيء، الضيف اللي يجين ده رزقه على الله، وبعدين وثوابه لي، ثم ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه. بس لا تخاف ولا ياخذ يعني انا اروح اكل عندك لقمه ولا سبحان الله تاخذ ذنوب لا يعني ياخذ ذنوب يلقيها خارج الايه خارج البيت. فاذا يعني سبحان الله العظيم الضيف هذا يعني سبحان الله العظيم كرم الله على الانسان الكريم، والكريم قريب من الله، قريب من الجنه، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنه، قريب من النار. وأنت يجب أن تحسن ظنك بالله أولا ثم بالناس ثانيا، لأن الإنسان لما يكون مسلم صادق يكون كريما مع الناس، مش في المال فقط، في التعامل. كيف يعني؟ ابن مسعود سرقت أمواله في السوق، راح يشتري شيء وضع يده في جيبه وجد اللص سرق، فقالوا ألم يجد اللص إلا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، تعالوا ندعو عليه. قال لا، أنا أدعو وأنتم أمنوا. ماذا قال عبد الله بن مسعود لما سرق؟ اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق نقودي محتاجا إليها فبارك له يا رب فيها، وإن كان غير محتاج إليها فاجعله آخر ذنب يرتكبه في حقك يا رب العالمين. إيه العظمة دي؟ إيه الخلق ده؟ هذا خلق الصحابة، هذا خلق الإسلام، هذه عظمة الإسلام. بالله عليك هو سرق الماء، طب اعتدى عليه، خلاص حصلت له مصيبة، مات في حادثة سيارة، انقلب، وقع من فوق سقف البيت، طيب ما الذي استفدته؟ انا استفيد ايه؟ المال ضاع، فالاستفد انا ثوابا عند الله. فانظر للمسعود يقول ان كان يا ربي اللي سرقها محتاج لها باركته فيها، وان كان غير يبقى ده اخر ذنب يا ربي يرتاح. اذا هكذا تعلم الصحابة من سلوك وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان على خلق عظيم. احبتي في الله، إن الكرم لا يكون إلا في بيت المسلم، وإن الرجل الكريم والمرأة الكريمة إنما هما يعني أتباع لخير كريم عرفناه في التاريخ الذي كان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فلنكن كرماء مع أنفسنا، كرماء على ديننا، كرماء بديننا، عندئذ نكون مسلمين بحق. جعلنا إياه وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.